هذه المسألة مثل ما أشار الله التي أنت لأنه معين أما نعمل كفار أهل العلوم لعن الله الكريم لعن الله الظالمين لعن الله الفاسقين فنعمل كفار والكفار على أهل العلوم هذا محل لها ما فتلتها في الهدى فلا نعمل الله على الفاسقين على الظالمين على الكاذبين وإنما خلاف معين من كافر أو عاصي كم يؤلفك أم يعلم لا والصواب ان الفاسق المعين لا يلعن ولهذا انكر من لعن من لعن شارب الخمر المعين ان لا تعلم ان يحب الله ورسوله فاذا كان شارب الخمر لا يلعن اذا كان معينا لانه يحب الله ورسوله لان عنده ايمانا بالله ورسوله لانه ليس بكافر ولكن غلب الهوى والشيطان فهذا واضح في الفاسق المعين اما الفاسق غير المعين لعن الشارب لعن الله شارب الخمر فلا باس له فنصح الرسول انه لعن الخمر وشاربها وساقها ولعن السارق ومن يسب الحمله تقام يده الاخر فنعم العاصي على سبيل المثال شارب الخمر الشارب لا باس وانما النوع المعين هذا هو الذي ينبغي ان يعن المعين هذا الاقبال من فلان يوم كأنه يشرب الخمر ونحو ذلك. وأما كهل معين فهذا محل خلاف أيضا هل يلعن أم لا يلعن لأنه لا يدري ما لا يحكم الله له. احتج بها جاء لعنه في حديث شارب الخمر بين يحب الله ورسوله وكهل لسانه أنه لا يحب الله ورسوله. من حيث يحب الله ورسوله ولكنه كفر بأمر آخر غير إحضار ما ضعف ولما يحتج بين هذا يعني كان معين لا تستعين حي من عمر اما لو انت صلى وكان اذا رفع راسه الى الركوع فكتبت منه في مكان بينه وبينه قال اللهم عن الحد من الانسان اللهم عن فضل المؤمن اللهم عن سبيل النعم قبل ان يسلموا فانزل الله ليس في الامر شيء هذا حجه فرحت يا يوم معين ولكن اولى فالافضل تركوا ذلك تفعل المعين وإن يلعن على سبيل العلو لعن الله الفاسقين لعن الله الكاذبين لعن الله الظالمين لعن الله السارق لعن الله الكاذب قال كل معين كل فلان من فلان نعم وقال تعالى وإذا ذكر الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عدل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذه الأسلوب في أول الفاتحة وفي حديث عن سهل بن كوكب عن سلحمه مالك يجوز مسكا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بسم الله الاعظم لكم من ايتين لله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وكذلك انتما تعملون الله لا اله الا هو الحي القيوم كل بشر دليل على كفره بالالهيه بخلق السماوات والارض وما فيهما وما بين ذلك مما ترى وترى من المخلوقات الداله على وحدانيته فقال تعالى انه خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من نار فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب وقد بين السماء والارض لآيات لقوم يؤمنون

الألباب بالقلوب والعقل، يعني إنما ينتفع بها الآيات ويستفيد منها أصحاب العقول الصحيحة جميلة. أما الذين يتلقوا الشياطين عن دينهم ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليهم كلهم فإنهم لا يستفيدون من الآيات ولا تفيدهم من أبو علم وضلالة نسأل الله. سبحانه بين في هذه الآية أنه هو مستحق العبادة، ولهذا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو إله الحق لا إله إلا هو من العبود حق سواه سبحانه وتعالى. ثم بين شيئا من وجه الإخبار فقال الرحمن الرحيم، فالرحمن العبادة والرحيم به هو مستحق لا يعبد جل وعلا. ثم بين آيات تدل على أنه مستحق العبادة من العقل، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والملكين الذين ينهى الناس وما انزل الله من السماء الماء لا يجب لكم فيها ونفى فيها نزول كافه وتوجيه الرياح مستحب من خطاب ينصر لا ايات لقول يعقوب، هذه لك ايات ودلائل ابراهيم لمن يعقل على ان الله سبحانه هو رب الجميع واله الحق وانه مستحق العباده سبحانه وتعالى. هذه ايات مشاهده نراها في الوحي خلق السماوات وابتلاعها وعظمتها والارض هذه التي نحن عليها وفيها من العجائب والغرائب وسطها جل وعلا وسطها الجبال وثبتها وجعل فيها ما جعل من الجبال والانهار والبحار والدواب والمعادن والثمار والزروع وغير هذا مما جعل سبحانه وتعالى يدخل العباد ووسعها للعباد.